بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشيخ محمد جزاه الله خير دائما يكرمنا بالماء. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. جزاه الله خير وأحسن الله إليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن يرفعنا به. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجمع قلوبنا عليه يا رب العالمين. ونستمر في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند الآية 60 من سورة الكهف. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. وإذ قال موسى بن عمران عليه السلام لفتاه، أي لخادمه وهو يوشع ابن نون عليه السلام، والصحيح أن يوشع بن نون نبي، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين، أو أمضي حقبا، أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فأتعلم منه. وقد جاء في الصحيح أن موسى بن عمران قال عن نفسه بأنه عالم ولم ينسب العلم لله سبحانه وتعالى، فابتلاه الله سبحانه وتعالى وبين له أن هناك رجلا بمجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عنده. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغا مجمع بينهما، يعني سار موسى وكذلك يوشع بن نون، فلما بلغا أي وصلا مجمع بينهما ملتقى البحرين نسيا حوتهما، نسيا سمكتهما التي اتخذاها زادا لهما، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. أحيا الله عز وجل هذه السمكة الميتة واتخذت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله، أي طريقه هذا الحوت، في البحر سربا. وهذه علامة ومكان وجدان موسى عليه السلام للخضر، والخضر الصحيح أنه نبي كذلك. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما تعديا موسى ويوشع بن نون ذلك المكان، قال موسى ليوشع لخادمه: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، آتنا طعام الغدوة، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقد تعبنا تعبا شديدا من سفرنا هذا. وفيه بيان قول مثل هذا الكلام، قول مثل هذا الكلام، مثل كذلك إذا ذهبت إلى الطبيب وقلت له: أنا متعب جدا، أنا بطني يؤلمني ألما شديدا، فهذه ليست من شكوى المخلوق إلى الخالق، واضح؟ لأنه ما فيها تضجر في القلب، وإنما هي إخبار بالحال. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت، أن قال الغلام فتى موسى يوشع بن نون، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة، فإني نسيت أمر الحوت أن أذكره لك هناك، وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ هذا الحوت له طريقا في البحر يحمل على التعجب لأنه كان ميتا ودخل في البحر وحي وكان طريقه سربا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال موسى لخادمه ذلك ما كنا نبغي, ذلك ما كنا نريد, نبغي يعني نريد. وما زالت هذه الكلمة مستعملة, يقول هناك يقول وش تبغى يعني ايش ماذا تريد. قال ذلك ما كنا نبغي, فهذا هو علامة مكان العبد الصالح اللي هو الخضر. فارتدا على آثارهما قصصا, فرجعا يتتبعان آثار أقدامهما لئلا يضيعا عن الطريق حتى انتهيا إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. وجدا عبدا من عبادنا, لما وصلا إلى مكان فقد الحوت وجدا عنده عبدا من عباد الله الصالحين وهو الخضر عليه السلام. والخضر ميت الآن على الصحيح, ويدعى بأن له مقام في الكويت الآن, هذا غير صحيح, هذا غير صحيح. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أنه لا يأتي على الناس 100 عام ويبقى على وجه الأرض أحد إلا وقد مات, ويشمل هذا الخضر. يعني حتى لو كان الخضر موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لمات. لذلك آخر الصحابة موتا هو الطفيل أبو عامر الطفيل بن واندلة, توفي يعني 110 وآخر التابعين موتا هو خلف بن خليفة, وآخر أتباع التابعين موتا هو الحسن بن عرفة. هذولا يعني يذكرهم العلماء آخر الصحابة موتا هو مين؟ قلنا أبو الطفيل عامر بن واهلة, هذا آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واهلة. وآخر التابعين خلف بن خليفة, وآخر أتباع التابعين حسن بن عرفة. والحسن بن عرفة هذا سبحان الله ولد له 10 من الذكور, سماهم بأسماء 10 المبشرين بالجنة, حسن بن عرفة. طيب, فوجدا عبدا من عبادنا, من عبادنا الصالحين, آتيناه رحمة من عندنا, يعني أعطيناه رحمة من عندنا, وعلمناه من لدنا علما, علمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس, وهو ما تضمنته هذه القصة. وهذا العلم الذي علمه أو علمه الله عز وجل للخضر لم يكن يعلمه موسى عليه السلام. لذلك كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وفي هذا الرحلة لطلب العلم, وفي هذا يعني تعلم الفاضل من المفضول. من أفضل, موسى ولا الخضر؟ موسى من أولي العزم من الرسل. ولاحظ أنه رحل ليتعلم ممن؟ من الخضر, وليأخذ العلم عمن هو يعني دونه في الفضل. وفي كل فضل وفي كل خير, لكن عندما يذكر العلماء الرحلة في طلب العلم ويذكرون هذه القصة. لا طبعا موجود, لكن الصحيح أنه ميت. ما وجدت شيئا يعني يسلم لهم, لا يسلم لهم شيء, هو مات. وعيسى ابن مريم هو الثابت أنه إيش حي ورفع إلى السماء. وأيضا الدجال كما في قصة النواس بن سمعان في صحيح مسلم في قصة تميم الدار المشهورة. يعني إذا وجد دليل على حياة أحد نثبته, أما لا يوجد دليل لا, يعني الخبر لا يوجد دليل حسب علمي. والله أعلم, الله أعلم. قلت لك لا يسلم لهم شيء, لأنه هذه القصة للأسف الشديد استغلها بعض الصوفية, فأخذوا منها أنه يعني الشيخ يسوي البدوية والولي يسوي البدوية. يعني لو شفت الولي يزني لا تسأل, تروح تسخن له مية مشان يتحمل, هكذا يقولون. وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل, هكذا يقولون. هذا كلام باطل طبعا. ويقولون انه الولي هذا يصل الى مرحلة يسقط عنه فيها التكليف, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عندهم منزلة خلاص, بعدها ايش لا سؤال, يعمل ما يريد وما يشتهي. وقد حدثني بعض إخواننا من بعض البلاد العربية إنه كان يذهبون يصلون والولي الولي جالس بأرجل أمام الدكاكين ساقط عن الصلاة. وقد سمعت شيخنا الشيخ فلاح من دكار رحمه الله يحدث عن الشيخ محمد أمان الجامي لما ذهب إلى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يطلب عنده العلم، فذكر له قصة عجيبة عن بعض الصوفية. فقال له: كنا يا شيخ في أفريقيا، الشيخ محمد أمان الجامي هذا من أفريقيا، إذا حضر وقت الصلاة ذهبنا إلى المسجد وبقي شيخنا في البيت الولي الكبير، فنغطيه بحرام أو كذا وشفشف، بعدين يصير اهتزال كذا، وبعدين يطير إلى مكة والمدينة يصلي هناك. فإذا رجعوا من المسجد هم رجعوا للشيخ، ففتحوا الشرشف هذا الحرام عليه ورجع من مكة والمدينة. فقال له قال لهم الشيخ ابن سعدي: ألا تدرون أن أوقات مكة والمدينة تختلف عن إفريقيا؟ يعني كشفه بالذكاء. لكن سبحان الله هؤلاء بعض الصوفية للأسف الشديد إذا وجدوا بيئة الجهل تكلموا لهم بمثل هذه الترهات، مثل هذه الخرافات، وصدقهم الناس للأسف الشديد. فعلى كل حال مثل هذه الشخص يستدلون بها، كل شوف الخطر، قتل غلاما وخرق السفينة، يعني فعل أشياء منكرة في الظاهر، وبعدين مسد يعني نظر وعلم بأن هذه حق. قالوا كذلك مشايخنا. نقول الخضر نبي من الأنبياء، لذلك قال في آخر القصة: وما فعلته عن أمري. وهذا الشيخ إيش يعني؟ يعني في هذا إبطال الشريعة. إذا إحنا رأينا الشيخ بذني ونروح نسخن له مية، الولي الولي هم ليسوا شيوخ. يعني أنا أقول لكم دائما يا إخواني لا تغتروا بالمظاهر. انظروا، يقول بعض السلف: لو رأيت الرجل يسير على الماء ويمشي في الهواء فلا تشهد له بشيء حتى تنظر هل يتبع الكتاب والسنة أم لا. الميزان اتباع الإنسان للكتاب والسنة، بطير في الهواء ولا بيمشي فوق الماء، ولا كما في العراق هذول بدخلوا الخناجر والسكاكين في بطونهم، هذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ميزان صحة سيرك إلى الله أن تكون على الكتاب والسنة وعلى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نعم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال موسى عليه السلام في تواضع وتلطف مع الخضر. ولاحظ احنا نريد نتعلم ايضا الادب من هذه القصص، ادب التلميذ مع الشيخ. وانت لما تحترم الشيخ وتقدر الشيخ، لا تقدره لانه انسان مثلك، لا، لانه يحمل القران، يحمل السنه، لانه يعلم العلم الشرعي. لذلك هذه التقابل لابد ان تسود بين المسلمين. لكن احترام مين؟ مش اللي باعوا دينهم من اجل دراهم معدوده، لا، احترام اهل العلم الذين آثروا دين الله عز وجل على كل حطام الدنيا. فموسى لأنه يتعلم تلميذ الآن يتعلم عند الخضر، شوف كيف يخاطبه. قال له موسى في تواضع وتلطف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر لموسى: إنك لن تطيق على الصبر على ما تراه من علمي، لأنه لا يوافق ما لديك من علم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وكيف تصبر يا موسى على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها، لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك. لاحظ، وهذا فيه أن العلم يحتاج إلى صبر يا مشايخ. يعني مش أنت نايم بده ينزل عليك الوحي تصير عالم وطالب علم، لا، تحتاج إلى تعلم وجهد وتعب. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلئ. لذلك الإمام مسلم رحمه الله في المواقيت، مواقيت الصلاة، ذكر أثر يحيى ابن أبي كثير، وفيه: لا يستطاع العلم براحة الجسم. كان شيخنا الشيخ عبد الرؤوف الباكستاني رحمه الله يذكره دائما، فتوفي قريبا رحمه الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، وهو من أعجب من رأيت من المشايخ زهدا وتواضعا وكرما وطيب نفس رحمه الله عز وجل. كان يذكر هذا لا يستطاع العلم براحة الجسد. لماذا الإمام مسلم ذكر هذا الأثر في وسط المواقيت؟ لأنه ذكر من طرق الأحاديث شيئا متعوبا عليه، فأراد أن يبين لنا بأن هذه الطرق التي ذكرها والأحاديث التي ذكرها تعب عليها، لا تستطيع أن تأتي بمثلها مجموعة في هذا المكان إلا بتعب الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد أو الجسد. نعم. قال تبجلني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال موسى للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال ملتزما بطاعتك، لا أعصي لك أمرا أمرتني به. لكن ينبغي للطالب أن يعني يأخذ من نصيحة شيخه وأن يصبر على شيخه وأن يستفيد من شيخه وأن لا يعترض اعتراضا يعني فيه سوء أدب على الشيخ، وإنما الاستفسار والسؤال بأدب هذا مطلوب. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال الخضر لموسى إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه. يعني لاحظ إن الخضر مش راح يسوي شيء غلط، لكن هو سيبينه. موسى يأخذ إيش؟ بما أمر به، وهو إيش؟ إنه إذا رأى شيئا مخالفا أنكره. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلق يعني اتفق الآن الخضر مع موسى على أن لا يسأل موسى الخضر عن شيء رآه منه منكرا في ظاهره. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، انطلق إلى ساحل البحر حتى لقيا سفينة فركبا فيها دون أجرة تكرمة للخضر. حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قام الخضر عليه السلام بخرق السفينة، قلع لوحا من ألواحها. قال موسى للخضر أخرقتها لتغرق أهلها؟ أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير أجرة رجاء أن تغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، لقد أتيت أمرا عظيما. هذا واحد يعني هم ركبوه بدون أجرة وتروح تشيل لوح منها لتغرقه؟ لا يليق. فموسى أنكر ظاهر ما رأى، لكن خضر له تفسير لهذا سيأتي معنا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر لموسى ألم أقل إنك لن تطيق معي صبرا على ما ترى مني؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال موسى للخضر لا تؤاخذني بما نسيت بسبب تركي لعهدك نسيانا. إذن هذه المرة وقعت من موسى نسيانا. قال ولا ترهقني من أمري عسرا، ولا تضيق علي وتشدد في صحبتك. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقا يعني بعد نزولهما من السفينة التي خرقها الخضر يمشيان على الساحل حتى إذا لقيا غلاما، فأبصر غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان فقتله، فقام الخضر وقتله هذا الغلام. قال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أقتلت نفسا طاهرة لم تبلغ الحلم دون ما ذنب، لقد جئت شيئا نكرا، لقد أتيت أمرا منكرا. لاحظ الآن موسى صعد في اللهجة أمرا منكرا، لأن القتل أعظم من إزالة لوح من السفينة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر لموسى ألم أقل لك، لاحظ أيضا الخضر صعد معه في المرة الأولى قال له ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر، إني قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر. وهنا أتذكر سبحان الله بعض الآيات إذا مررت عليها تذكرت شيئا لأنه فيها قصة. كنت أنا أدرس في بير زيت أقرأ هذه الآية هكذا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير حق. أنا كنت هكذا أقرأها. فنبهني عليها أخ من بيت لحم اسمه أحمد، اسمه أحمد لا أذكر إيش، قال بغير نفسه. فجزاه الله خيرا. وقبل فترة سبحان الله يعني أنا يعني أذكره لتترحموا عليه، قبل فترة دعيت إلى زواج في الكويت، التقيت بأحد الإخوة الذين كانوا يدرسون معنا في بير زيت، فأخبرني بأن الأخ أحمد قد مات، يعني أصيب بالسرطان ومات، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وجزاه الله خيرا على تعليمي هذه الآية التي لا أنساها، يعني بعض الأشياء لا تنسى سبحان الله. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. والشيء بالشيء يذكر، أنا يعني رأيت الآن أخونا أبو قاسم، وين راح أخو أيمن موجود رحمه الله، فقال لي يعني أنا إذا رأيتك تذكر أيمن، فسبحان الله قلت له أنا يعني أخونا أيمن رحمه الله تقبله، يعني أذكر أنني سمعت له صورة يوسف، يعني كنا نتمشى وكان ما شاء الله حافظا للقرآن، فأخبرني بأنه كان يراجع القرآن كل ثلاثة أيام، يعني هكذا أخبرني، فرحمه الله تقبله الشهداء. وأذكر يعني مما أذكر في هذا المقام الشيء أذكر أنه قرأ عليه صورة يوسف سمعتها له، وكنت أنا أحفظ آخرها هكذا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. أنا كنت أحضر تفصيل الكتاب في آية أخرى فصححني بها جزاه الله تعالى خيرا رحمه وجمعنا وإياه في أعالي الجنة. هناك قصص كثيرة يعني أنا أذكرها، ومن ذلك أبو شيخنا الشيخ جمال العطية، جمال العطية رحمه الله، كنت أجلس على هذه السدة قديما وأنا صغير، كان يقرأ تذكرون بصوت مرتفع حتى إن بعض الناس كان يعني يعاني من هذا، فكان يقرأ من آخر سورة الشورى من طرف خفي، أنا كنت أحفظها صغير هكذا من طرف خفي، هي طرف خفي، فصححها لي وضبطتها من وقتها، فجزاه الله خيرا رحمه الله، وجزا الله مشايخنا وكل من أفادنا خيرا وجمعنا أجمعين في الفردوس العام. أعوذ بالله مرة أخرى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. والشيء بالشيء يذكر أيضا، يعني بما أنه أخونا جزاه الله خير موجود، يعني أذكر أخونا أشرف، أشرف الحمد لله رحمه الله تقبله، يعني كنا يعني صغارا وفي المدارس كان يعني جزاه الله خير كان ينصحنا، أذكر أني مرة قلت له يعني لا يأتيني النوم، والله هذا أذكرها، يعني أنا أبقى أتقلب في الفراش، قال لي يعني لا تضيع وقتك في التقلب، اذكر الله عز وجل حتى يأتيك النوم، اذكر الله عز وجل حتى يأتيك النوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يجمعنا وإخواننا والمسلمين في الفردوس الأعلى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال موسى للخضر إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني فارقني قد بلغت من لدني عذرا، فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك مرتين. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلق يعني فسار حتى إذا أتيا أهل قرية، حتى إذا جاء أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلبا من أهلها طعاما، فأبوا أن يضيفوهما، فامتنع أهل القرية من إطعامهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، فوجدا في القرية حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم، يريد أن ينقض، فأقام يعني سواه الخضر حتى استقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال موسى للخضر، لأنه في نفسه شيء على أهل هذه القرية، طلبوا منهم الطعام وهم أضياف فلم يضيفوهم ولم يؤدوا إليهم حق الضيافة. قال موسى للخضر لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته، لحاجتنا إلى هذا الأجر بعد امتناعهم من ضيافتنا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الخضر لموسى هذا الافتراض على عدم أخذ أجرا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به. لذلك لا حجة لهؤلاء الصوفية الخرافيين في عمل المنكر ويقولون نحن لنا نية في الباطل. فموسى أنكر ظاهر المنكر، وأيضا الخضر فسر ذلك بعد ذلك، فلم يتركنا في عماية مما صنع ومما فعل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة التي أنكرت علي خطها فكانت لمساكين، كانت لضعفاء يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، يعني لا يستطيعون أن يدافعوا عن سفينتهم، فأردت أن تصير معيبة فيها عيب بما أحدثته فيها من نزع لوح منها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. السبب في هذا حتى لا يستولي عليها ملك ظالم كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة كرها من أصحابها ويترك كل سفينة معيبة. فلو أن الخضر ترك السفينة صالحة لأخذها من؟ الملك. فلما خرقها صارت معيبة فتركها الملك، إذا سلمت لأصحابها المساكين. فعل القدر زين ولا خير؟ زين. هذا هو اللي هو سد الذراع أو ارتكاب المفسد الدنيا لدفع المفسد العليا، صح؟ هذا هو. أمامك تأتي بمعنى أمامك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا، يعني هذا الولد سيستمر كافرا لو كبر، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فخفنا إن بلغ أن يحمل أبويه على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهما إليه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يبدلهما يعني أن يعوضهما الله عز وجل ولدا خيرا منه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، يعني خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب، خيرا منه زكاة يعني طهارة من الذنوب، وأقرب رحمة وأقرب رحمة بوالديه منه. إذا الذي صنعه الخضر شيء طيب ولا شيء خبيث وسيء؟ شيء طيب، إنه مات هذا الصغير قبل أن يبلغ الحلم لئلا يكبر ويضل أبويه، والله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى يبدلهم إن شاء الله بولد صالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة تحيل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما الجدار الحائط الذي أصلحه الخضر ولم يأخذ عليه أجرا وأنكر موسى عليه إصلاحه، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، كان لصغيرين في المدينة، في هذه المدينة التي جئناها قد مات أبوهما، فكان لغلامين يتيمين، اليتيم من مات أبوه وهو صغير في المدينة، وكان تحته كنز لهما، كان تحت الحائط مال مدفون لهذين اليتيمين، وكان أبوهما صالحا، وكان أبو هذين الصغيرين صالحا. فأراد ربك، أراد الله عز وجل يا موسى أن يبلغا أشدهما، أن يبلغا سن الرشد ويكبرا ويستخرجا كنزهما ويخرجا ما لهما المدفون من تحته رحمة من ربك، لأنه لو سقط هذا الحائط شو بصير؟ بنكشف الكنز وبأخذه ويضيع هذا الكنز. لاحظ أن الله عز وجل بعث رسولين، بعث موسى من أولي العزم من الرسل والخضر، الخضر حتى تحصل هذه القصة وهي رفع الحائط حتى يختفي الكنز تحت الجدار ولا يظهر للناس، من أجل يتيمين كان أبوهما صالحا. فصلاحك يا أيها الأب يحفظ أولادك من بعدك ويحفظ كذلك ما لهما. وما فعلته عن أمري، وكان هذا التدبير رحمة من ربك، ورحمة من ربك، وما فعلته عن أمري عن اجتهادي، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر، ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه. إذن الخضر فعل ذلك من نفسه ولا بوحي من الله؟ بوحي من الله، إذن هو نبي، إذن هو نبي. ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين، وهذه السورة تحتوي على أربع قصص. الأولى أصحاب الكهف، الثانية لا بالترتيب الجنتين، وبعدين موسى والخضر، وبعدين قصة ذي القرنين. في كل قصة عبرة، في كل قصة عبرة، يعني قصة أصحاب الكهف الفتنة في الدين، قصة الجنتين فتنة في المال، موسى والخضر الفتنة في العلم، ذي القرنين فتنة في الرئاسة، فتنة في الرئاسة. بعد سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وكذلك من حفظ أول عشر آيات منها أو آخر عشر آيات عصم من الدجال، فيها يعني فوائد كثيرة. نعم. نعم. يعني العلماء يقولون أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فموسى عليه السلام لما قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع لسه لم يعلم، لكن لما علم خفف في البناء فقال ذلك تأويل ما لم تستطع. واضح؟ مثل ذكرت لكم وهم يصطرخون فيها، ما قال وهم يصرخون، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني مش مجرد صراخ، لا صراخ شديد يصطرخون. الله الآن سيبدأ بذكر قصة ذي القرنين، وبينهما ترابط، لأنه في كلا القصتين حماية للضعفاء، في كلا القصتين حماية للضعفاء. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألك أيها الرسول المشركون واليهود ممتحنين عن خبر صاحب القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون. وهذه القصص للذكر للانتفاع، مش مثل قصص ألف ليلة وليلة وكلام فارغ وقضاء أوقات أو طبيعة أوقات، لا، قصص فيها عبرة وفيها عظات وفيها انتفاع، وهي أحسن القصص وأفضل القصص، فهي قصص الله عز وجل وهي وحي صادق. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا لذي القرنين في الأرض وآتيناه وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبا طريقا يتوصل به إلى مراده، فأتبع سببا، أي فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه فاتجه غربا. وقد ذكر العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان وهو تفسير القرآن بالقرآن عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذكر هداية القرآن للتي هي أقوم. ومن آخر ما ذكر ذكر أمثلة كثيرة، ومن ذلك قال أن الإسلام لا يتعارض مع التقدم وذكر أدلة ذلك. وذكر كذلك أن القرآن يحل مشاكل العالم، وذكر ثلاثة مشاكل واقعة وأن القرآن حلها. المشكلة الأولى مشكلة تسلط الكفار علينا، وش سببها؟ المشكلة الثانية مشكلة الضعف الذي نعيشه، والمشكلة الثالثة التفرق الذي نعيشه. هذه ثلاث مشاكل عالمية، ثلاث مشاكل عالمية: التفرق الذي نعيشه، الضعف الذي نعيشه، تسلط الأعداء علينا. ليش؟ ارجعوا إلى كتابي واقرأوا ما ذكر رحمه الله. وكل هذا جواب في القرآن. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني سار ذو القرنين في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس في مرأى العين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، رآها كأنها تغرب في عين حمئة يعني حارة ذات طين أسود، ووجد عندها قوما، ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا، قلنا يا ذا القرنين، يعني قلنا له على سبيل التخيير، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره وإما أن تحسن إليهم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال صاحب القرنين أما من ظلم يعني بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله عز وجل، فسوف نعذبه فسنعاقبه بالقتل في الدنيا، ثم يرد إلى ربه، ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا نكرا عذابا فظيعا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من آمن وعمل صالحا، وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالحا ويكون فيه إنسان مخلص لله عز وجل يكون على وفق الشرع، فله جزاء الحسنى، له الجنة جزاء من ربه على إيمانه وعمل الصالح، وسنقول له من أمرنا يسرا، وسنقول له من أمرنا ما فيه رزق ولين ويسر. ثم أتبع سببا، ثم اتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس، كان في مغرب الشمس الآن شروق الشمس. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتى إذا وصل إلى جهة مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني في مرأى العين، وجدها تطلع على قوم، وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دونها سترا، لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، كذلك أمر صاحب القرنين وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، ثم اتبع طريقا غير الطريقين الأولين، غير جهة المشرق وجهة المغرب، معترضا بين المشرق والمغرب. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. سار حتى وصل ثغرة بين جبلين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما، وجد من قبلهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفهمون كلام غيرهم، في قراءة لا يكادون يفقهون قولا، يعني ما بفهموا على غيرهم ولا غيرهم بفهم عليهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، يعني أمتين عظيمتين من بني آدم، يأجوج ومأجوج، مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره، فهل نجعل لك خرجا، فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، على أن تجعل بيننا وبينهم حاجبا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال ذو القرنين ما مكني فيه ربي خير، يعني ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال، ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم ردما، أي حاجزا. لاحظ هو قال ردما وهم قالوا سدا، ردما يعني إمكان، في إمكانية أن يردم، لذلك في آخر الزمان سيخرجون من هذا السد ويفسدون في الأرض، ويكون عيسى ابن مريم قد قتل المسيح الدجال فيخرجون، وأولهم يشرب من بحيرة طبرية وآخرهم يقول كان هنا ماء، فيأتون ولا يستطيع أحد من أهل الأرض أن يواجههم، ويحرز عيسى ابن مريم المسلمين إلى الطور، ثم يسألون الله عز وجل أن يقدسهم منهم، فيرسل الله النغح الدود فيقتلهم فيصبحون فرسا كموت ذي رجل واحد ويقتلون، فالله عز وجل يقتلهم حتى من شدة إفساده يرمون الشامة إلى السماء فترجع وقد جاء عليها الدم، يعني قتلوا أهل الأرض يقولوا الآن نقتل أهل السماء، فيخلص الله عز وجل المسلمين من شرهم، وقصتهم يعني معروفة ومذكورة، وهم ليسوا أهل الصين الآن المعروفين، هؤلاء بيننا وبينهم سد وموجودون وينقبون هذا السد يوميا، لكن سبحان الله يبقى شيء يسير، فيقولون غدا نكمل، ولا يقولون إن شاء الله، في آخر الزمان يقولون إن شاء الله، فيرجعون فيلقون السد كما نقضوا، ثم يفتحون ويخرجون. هناك كلام يعني كثير مكذوب، يعني مما ذكر من الأشياء التي ليس عليها دليل أنه آذانهم طويلة، ذان بحطة تحته والذان الثاني بضغطة فيها يعني ترشي وحرام، كل هذا ليس عليه دليل، وهم من بني آدم. نعم كمل، يعني غرفة نوم متنقلة، هذا ما عليه دليل، يعني مثل ما ذكروا في واحد اسمه عوجي بن عناق في القوم الجبارين، طبعا هذول كانوا كفار في زمن موسى عليه السلام، قالوا عوجي بن عناق هذا او يعني قريب من هذا الاسم، كان كبيرا جدا، بياخذ الحوت من البحر بيطلعوا بشوي بالشمس وبياكلوا، يعني في اشياء مبالغ فيها. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني زبر الحديد يعني أحضروا قطع الحديد، فأحضروها حتى إذا ساوى بين الصدفين فطفق يبني بها بين الجبلين، يعني هذا الردم أو السد، حتى إذا ساواهما ببنائه، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا أشعلوا النار على هذه القطع حتى إذا جعله نارا، حتى إذا احمرت قطع الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرة أحضره نحاسا أصبه عليه. وهذا من أمثل ما يكون، حديد مع نحاس ويحمى ويذاب ثم يبرد، هذا من أقوى ما يكون، يعني إحنا بيننا وبين الصين هذا الآن جابون في سور الصين العظيم شجار، فما أدري كيف يعني يذهب من يذهب ويقول يأجوج ومأجوج هم أهل الصين الموجودين حاليا، غير صحيح، بيننا وبينهم هذا المذكور في القرآن حديد ونحاس، هم موجودين، كل العلم تطور، العلم تطور لكن لا يحيط بكل شيء هذا العلم، نحن لم نحط بما في أجسادنا لحد الآن، لا نعرف حقيقة روحنا، فكيف نعرف يعني كل ما يدور في هذه الكرة الأرضية؟ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه، يعني فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو عليه لارتفاعه مرتفع، وما استطاعوا له نقبا، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته. نعم. هذا الصور أو السد أو الرد. نعم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال هذا رحمة من ربي. قال ذو القرنين هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض. يعني فيه أيضا حبس أهل الظلم عن الظلم، يعني إنه يجعل سجل لهم إذا كانوا ظالمين أن يظلموا الناس. طيب، لكن ذكر العلماء في من يصيب الناس بالعين، لو واحد معروف بالإصابة بالعين هذا يمنع من الخروج إلى الناس لئلا يصيبهم بالعين، وإذا أصاب على الخروج يسجل حتى لا يؤذي الناس ويفسد حياة الناس. نعم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروج يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة وهم من أمارات الساعة وعلامة الساعة، صيره مستويا بالأرض، جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا لا خلف فيه، يعني سيخرجون سيخرجون. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض ونفخ في الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وعرضنا جهنم يعني أظهرنا جهنم للكافرين الذين جحدوا الله عز وجل، جحدوا آيات الله عرضا إظهارا لا لبس فيه، يشاهدوها عيانا قبل أن يدخلها، قبل أن يدخلها الكفار. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم يعني أظهرناها للكافرين، الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله، الذين كانت أعينهم في غطاء، هو بصره 6/6 لكن لا يرى الحق، لا يتأثر بذكر الله. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري بما كان على أعينهم من حجاب مانع من الانتفاع، وكانوا لا يستطيعون السمع، وكانوا أيضا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول، وإلا سمعهم 100%، لكن لا يسمعون آيات الله فينتفعون بها ويقبلونها. نعم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أفظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني هيأنا جهنم للكافرين منزلة لإقامتهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل أيها الرسول هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد أضاع ضل عنه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم، والواقع بخلاف ذلك، وهذا من أعظم ما يكون يا إخواني غبنا للإنسان. كما قال الله عز وجل هنا، قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يظن الإنسان أنه يحسن صنعا ثم يكون هذا الذي أحسنه الذي ظن أنه يحسنه يكون وباله عليه. نعم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده ولقائه وكفروا بلقاء الله واليوم الآخر فحبطت أعمالهم يعني بطلت أعمالهم لكفرهم بها فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله ووزن عند الله. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم بما كفروا لكفرهم بالله واتخذوا آياتي واتخاذهم لآيات المنزلة ورسلي الذين أرسلتهم هزوا سخرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس يعني أعلى الجنان نزلا منزلا لإكرامهم، اللهم اجعلنا منهم. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ماكثين فيها أبدا يعني في الفردوس لا يطلبون لا يبغون يعني لا يطلبون عنها حولا تحولا لأنها لا يدانيها جزاء وهم في نعيم مقيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل أيها الرسول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني إن كلمات ربي كثيرة فلو كان البحر مدادا يعني شبرا لها تكتب به لنفد البحر لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضا. أنه البحر مخلوق وكلام الله صفة الله عز وجل صفة الله لا انتهاء لها هو الأول والآخر وأما البحر مخلوق ينتهي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني الآية السابقة في سورة لقمان قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في سلم الوصول في سلم الوصول لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان. يعني لو كل شجر الدنيا تحول إلى أقلام والبحار إلى مداد ومدت هذه البحار بسبعة أبحر تكسرت الأقلام وانتهت والبحار انتهت وكلام الله لا ينتهي لأن كلام الله صفة الله وهي غير مخلوقة والشجر والماء هذا ينتهي وهو مخلوق. قل إنما أنا بشر مثلكم قل أيها الرسول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يعني الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يعني معبودكم بحق معبود واحد وهو الله لا شريك له فمن كان يرجو لقاء ربه يعني من كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للشرع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يكون مخلصا فيه لربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذا أن العمل يقبل بشرطين إخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في سلم الوصول شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.